Book 2 38 38 في التاكسي ในรถแท็กซี ่ من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะ كم تكلف إلى محطة القطار؟ ไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ كم تكلف إلى المطار؟ ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะ من فضلك على طول กรุณาตรงไปค่ะ من فضلك هنا إلى اليمين กรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. كارونا شوي ليو ساي ترونغ هو موم كا. أنا مستعجل. دي شان ريب. معي وقت. دي شان مي ويلا. من فضلك هدئ السرعة. كارونا كاب شا لونغ داي مي كا. من فضلك توقف هنا. كارونا จอดรถที่นี่ค่ะ. من فضلك انتظر لحظة. كارونا รอสักครู่นะคะ. أنا راجع فورا. เดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะ. من فضلك أعطني فاتورة. ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะ لا يوجد معي فكة. دي شان ماي مي غن تون. تمام. الباقي لك. ماي بن راي. تي لير ني هاي كون كا. أوصلني إلى هذا العنوان. كاب باي سونغ دي شان تام تي يو ني كا. أوصلني إلى فندقي. كاب باي سونغ تي رونغ رام كونغ دي شان دوي كا. أوصلني إلى الشاطئ. ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ